أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل ذهب لساحر ليفك سحر أمه بدون علمها، فهل يأثم هو وأمه أم يأثم هو فقط؟ الأم اللي ما دريت ما تأثم، أما هو يأثم. هذا سعى في عمل السحر، سعى في عمل السحر ورضي به، يكون حكمه حكم الساحر. نعم.